وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ رجب زكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق بصلاتك ولا تخافك. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.